إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الرابع لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة لقراءة رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد رأينا الناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله عز وجل. وبهذا ينبغي أن تعلم ما هو الشرك وما هي أنواع العبادة. فرأينا الشرك وخطره، ترهيب منه وعاقبته، ورأينا أنواع العبادة التي يدخل فيها الشرك. قال رحمه الله تعالى: الثاني، يعني الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. الوسائط هم الذين يدخلهم الشخص عند دعائه، بدل أن يتجه إلى الله مباشرة يشك في الله عز وجل، يشك في الله، يظن أن الله لا يسمع، أو يظن أن الله غير كريم، أو يظن أن الله يحتاج إلى من يبلغه حاجات عباده، فيتخذ الوسائط. وهناك أسباب أخرى تدعو الناس إلى الشك أو إلى ترك دعاء الله مباشرة، فيتخذ الوسائط. اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله جل وعلا نوعين: هناك الوسائط التي تنقل العبد من الإسلام إلى الكفر، ومن الإسلام ومن الإيمان إلى الشرك، ومن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وهو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى عند الدعاء، لأن قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. لأن يمكن الوسائط أن تكون في إبلاغ دين الله، الأنبياء وسائط بين الله وبين العباد في تبليغ الدين، يبلغوننا دين الله عز وجل، فلا يمكننا أن نعرف دين الله وشرائع الله وأوامر الله عز وجل إلا عن طريق هذه الوسائط، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما تنظر في القرآن الكريم تجد أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة، الهلال، لماذا يكون رقيقا ثم ينتفخ ويكون دائريا ثم يصير كالعرجون القديم؟ فقال الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. دائما تأتي كلمة يسألونك وتأتي بعدها قل، وهذه يسألونك، وهذه الوساطة بين الرسول وبين الله عز وجل، أو بين الرسل وبين المكلفين وبين الخلق، وساطة إبلاغ دين الله عز وجل. لا يمكننا أن نعرف الأحكام ونعرف الشرائع ونعرف الحلال والحرام إلا عن طريق الرسل، الأنبياء وسائط بيننا وبين الله عز وجل في إبلاغ الدين. فالأنبياء واسطة بين الله وبين العباد. أما العبادة والدعاء والاستعاذة والرغبة والرهبة والقربات، فلا ينبغي أن نتخذ وسائط، لا ملائكة ولا جن ولا بشر ولا شياطين ولا بني آدم، لا نتخذ وسائط بيننا وبين الله. إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل مباشرة، نرفع أيدينا، ندخل للصلاة، نتوجه إلى الله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا، ونسأل الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل له: قل لهم إني قريب. لو قال: قل لهم إني قريب، لكان يسوغ أننا نأتي إلى الرسول ونقول له ادعو الله لنا سواء كان حيا أو ميتا، ولكن الله تعالى قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوساطة وقال فإني قريب، أجابك مباشرة. هذه كلمة قل لم تأتي، ارتفعت، لأنه لا يوجد وساطة بين العباد وبين الله تبارك وتعالى في الدعاء. أينما كنت أدعو الله، في مكة أو في إفريقيا أو في أوروبا أو في القطب الشمالي أو في أستراليا أو في آسيا، أي مكان أدعو الله عز وجل. بينما أهل الضلال والمضللين يقولون لأتباعهم ومريديهم إذا احتجت إلى حاجة فخذ هذه الصورة، صورتي، لما تضيق بك السبل أخرج هذه الصورة واتصل بي وأنا أتصل بالله عز وجل. فتركوا العباد متعلقين بهم ومتعلقين بالتمائم والودع والخيط والخامسة والصفيحة والتراب، بعضهم يذهب للقبة ويأخذ حزمة من تراب، كيس من تراب، ويجعل ذلك التراب واسطة بينه وبين الله. إذا مرض ولده فإنه يتوسل بالتراب، تراب المرابطين كما يقولون، أتربة المرابطين، وبعضهم يجعله في خرقة ويعلقه في باب البيت، وبعضهم يجعله في كل وسادة، كل مخدة من مخدات البيت يجعل فيه جزء من تلك الأتربة، زعما منه أن هذه أتربة المرابطين، والمرابطين لهم علاقة بينهم وبين الله وهم مقربون إلى الله تبارك وتعالى، فجعلوا بينهم وبين الله وساطة في الدعاء، وهذا هو الضلال المبين. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذه الأمور يسمونها شفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. ويقول أن المرابطين لهم جاه عند الله، هم شرفاء، بمعنى أن هذا المسكين يعتبر نفسه من الوضعاء، من المنبوذين، من الحقيرين، من الذليلين، لمن؟ ليتهم ذلوا لله عز وجل، وإنما ذلوا للأشياخ والمرابطين وللشرفة. ويقولون بعظمة ألسنتهم نحن خدامكم، ولا ينادون هؤلاء الأشياخ إلا سيدي، سيدي علي بوسيدي. وهذا صنيع المشركين في زمن الجاهلية، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول هؤلاء نحن لا نعبدهم، ويقول أن هؤلاء جاههم عظيم وهم شرفاء، أولاد السادة، ونحن لا نقصد بدعائهم إلا أن يشفعوا لنا، لأن عندهم جاه عند الله عز وجل. ولهذا المصنف رحمه الله نبأ هنا، قال يدعونهم، يسألونهم الشفاعة، مثل ما قال المشركون الأول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله تعالى. يسألونهم الشفاعة، يسألهم الشفاعة، والشفاعة جميعا ملك لله. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها ملك لله تبارك وتعالى، ليست ملك أحد، وإنما هي ملك الله، وملك الله لا ينبغي أن يدعيه أحد، ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ من هو الذي تزعمون أنه عنده جاه ويشفع عند الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة العظمى، بعدما يأتي العلماء الذين هم فرج الأمة في الدنيا والآخرة، يأتون عند آدم ويطلبون منه أن يستشفع، يقول آدم أنا نفسي، ويأتون إبراهيم ويأتون نوح ويأتون موسى ويأتون عيسى، كل واحد يقول نفسي. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب مباشرة ويشفع، بل يسأل الله ويتوسل إلى الله، وبعدما يدعو الله طويلا وبعدما يفتح الله عليه ألوانا من التوسلات والابتهالات التي لم يفتحها له في الدنيا، يقول له ارفع رأسك، ماذا تريد؟ سل تعطى، يأذن له في الشفاعة، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله. فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ويقول له ابدأ في الحساب، أطلب منك أن تبدأ الحساب، تدخل من تدخل الجنة وتدخل من تدخل النار، عند ذلك يبدأ الله الحساب والعقاب، وإلا لا أحد يتجرأ ويذهب عند الله يقول إني أريد أن أشفع في فلان. ومن أراد أن يشفع له رسول الله أو الأنبياء أو الملائكة أو الشهداء يسأل ذلك من الله مباشرة، لأن الله بيده الشفاعة وليست بيد الأولياء ولا الملائكة ولا الأنبياء، لا يملكونها ولا أحد يتجرأ ويتكلم. الله عز وجل هو الذي يقول قم يا فلان واشفع، وقم يا فلان واشفع، وقم يا فلان واشفع، وليست بيد أحد كائنا من كان، لا الخليل عليه السلام ولا إمام المرسلين ولا أول الرسل ولا كليم الله ولا كلمة الله ولا آدم، لا أحد يملك الشفاعة. قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى وكم من ملك هذه كم من حيث العدد ومن حيث المكانة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا الشفاعة لا تكون نافعة إطلاقا إلا إذا أذن الله للشافع، هذه أولا، ورضي عن المشفوع له ثانيا، ورضي عن المشفوع له، يعني المشفوع له الإنسان اللي راه غارق وبغينا نسلكوه، هذا ينبغي أن يكون الله عز وجل راضي عنه. أما إذا كان كافر ما تنفعه الشفاعة، ولو جاء إبراهيم يشفع في أبيه لا يقبل الله سبحانه وتعالى الشفاعة في المشرك. فإذن الذي كان عنده الشرك في الدنيا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يكون يجوا كل الشافعين الشهداء والأنبياء والملائكة وقراء القرآن والعلماء والصالحين والصديقين، وبغوا يسلكوا واحد يقولوا نروحوا عند رب العالمين أو نطلب رب العالمين سبحانه وتعالى لكي ينجي فلان، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. بل أهل النار، الله عز وجل في سورة الشعراء نقل لنا كلاما سيقوله أهل النار، قل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وعندكم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي قصة عظيمة، جميل أن نكررها لتتقرر في النفوس، وليس لنا إلا هذه الأدلة. وقد ذكرت لكم أمس أن المسلم لا يقول هذه الأمور سمعناها وتكررت وفهمناها وحفظناها وعقلناها، لا، بل يقول ذكرنا، بل المسلم يقول ذكرنا. فنحن ليس لنا إلا هذه الأدلة نستأنس بها. نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ما غاديش نجيب لكم حاجة من عندي. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، راك جبت لنا غير نفس الكلام، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقائي، قل ما يكون لي، الله تعالى قال له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا جمش نبدله من عندي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لأن الذي كره التوحيد يقول للدعاة التوحيد هذا ما عندكم، هذا ما عندنا احنا، عبدوا الله ما لكم من إله غيره، عندنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوم نوح كانوا ينزعجون ويقولون قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، صار يزعجهم كلام التوحيد، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإذا ذكر الله وحده، إذا ذكر التوحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بل من كثرة انزعاجهم كانوا إذا رأوه هربوا، ليس خوفا منه، وإنما ملوا كلام الله، لأن كلام الله يقرع القلوب ويقرع الآذان وهو حجة، ولذلك يهربون منه ولا يريدون سماعه، لأنه تقوم به الحجة، ولا يكون للمشرك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة حجة. كانوا يستغشون ثيابهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم، بل كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بمعنى لو كان تسمعوا لكم تنغلبوا. وهذه حقيقة القرآن، لو قرئ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القرآن فيه غير التوحيد، فيه من بدايته إلى آخره إلى خاتمته التوحيد. قال الله عنه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. انظر ماذا يفعل القرآن. سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فهذه الأدلة ينبغي أن نقرأها على العجائز والشيوخ والعوام وعموم المسلمين، بدل أن نتبادل القصص والمقاطع الفيديوهاتية والمضحكات والأخبار السياسية. نرسل هذه الأدلة، هذا هو النذير. الناس اليوم تبادلهم أحسن أحواله يتبادلوا على الأمراض تاع كورونا. أمراض كورونا هي زكام مثل الزكامات التي ينبغي أن تتقى بالوسائل المعروفة، ويقتل ما يقتل الزكام في سائر الأيام. فأعطوه صبغة خوفوا الناس منه، ولم يخوفوا الناس من أمر عظيم جدا، ألا وهو الشرك وعاقبته في الدنيا. اقرأ على الناس كيف أن قوم هود كذبوا بالتوحيد ورفضوا التوحيد، فأصابهم ليس الزكام وليس كورونا، وإنما أصابهم الدمار، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. كورونا يقتل واحد في الألف ولا اثنين في الألف، لكن الشرك يقتل كل، إذا كانوا مليار مشركين كلهم يقتلهم. كيفاش يقتلهم؟ يعذبهم في الدنيا ويخلدهم خلودا أبديا صرمديا في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يجردهم من كل الحقوق ومن كل المطالبات. هذا هو النذير العظيم الذي ينبغي أن يتقيه الناس ويخاف منه الناس، وهو الشرك. كما قال عليه الصلاة والسلام لما جمع قريش وقبائلها وعشائرها، صعد فوق جبل وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، هل جربتم علي كذبا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا هو الذي ينبغي أن تتكلم عليه وسائل الإعلام والجرائد والمجلات والقنوات والمحطات والإذاعات، تجتمع كلها للكلام على هذا الأمر. اليوم الجرائد ووسائل الإعلام برمتها والاختلاف أنواعها لا تتكلم لا من قريب ولا من بعيد على هذا الأمر الخطير الجلل الذي عم وطم كل العباد، كل الدنيا. هذه الأدلة ينبغي الإنصات إليها لعلنا نرحم. جاء في صحيح البخاري أن الخليل عليه السلام يلقى أباه، قال عليه الصلاة والسلام، هذا خبر نقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له: إبراهيم، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل، خليل الرحمن: ليس هناك صاحب ولا حبيب أعلى منه درجة، أفضل أنبياء الله عز وجل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذه الله خليلا. يقول: يا ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال الله عز وجل لإبراهيم الخليل عليه السلام: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا هو الجواب، الجواب لأحب الناس، أحب الخلق إليه: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: انظر. فينظر فإذا بذيخ، يعني أضبع، وأضبع من صفته أنه فايح مخنز، بمعنى أن أبوه هذا آزر يتحول إلى ديخ، إلى هذه الهيئة، يمسخه الله، مسخه الله مسخا فجعله ديخا، فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار. هل يمكن لمن دون ذلك أن يتكلم؟ إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تنفع شفاعته في أبيه المشرك، فكيف تنفع شفاعة الولي في المريد؟ هذا إذا كان ولي، الله أعلم إذا كان ولي، لأن إذا كان من هؤلاء الأولياء المزعومين، هؤلاء غالبهم مشركين، هؤلاء رؤوس الصوفية غالبهم يرفعون راية الشرك ويدعون للشرك، هؤلاء الأشياخ، أشياخ التصوف والطرقية والتيجانية والهبرية والعلوية والبوتشيشية والشاذلية، هذو كلهم يدعون إلى الإشراك بالله، يدعون إلى الوعدة وإلى الذبح لغير الله وإلى شد الرحال إلى غير الكعبة المشرفة والمساجد الثلاثة، بمعنى لا هم ولا غيرهم، لأن الشفاعة يوم القيامة تكون بإذن الله ولمن يأذن الله له، مثل الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء والعلماء الخاشعين، خائفين من الله الذين شهدوا بشهادة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه اللي شهدوا بالتوحيد، اللي كانوا يدعوا للتوحيد، هم الذين يأذن الله لهم. وإلا بعض الناس اتخذوا رؤوسا جهالا هم الذين يحركون حملات الشرك ومواسم الزرد القائمة على الإشراك بالله تبارك وتعالى. فلا هم ولا أتباعهم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. جاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الغلول. الغلول وهو الأخذ من مال الدولة، مال المسلمين، مال الدولة الإسلامية، ذكر الغلول. الغلول وهو الرشوة، الهدية، العطية، المحنة، الهيبة التي تكون مخالفة للشرع. ذكر الغلول وعظم أمره ورهب فيه وخطب خطبة في الناس محذرا منه، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته وتحذيره من الغلول: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها رغاء. يعني هذا الغلول سبب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطبة أن رجلا قالوا له ابن اللتبية، ابن اللتبية كان استعمله الرسول عاملا على الصدقة، ساعيا على الصدقة، يذهب للقرى وللمداشر والأرياف والمزارع، الناس اللي ربوا الغنم ويربوا الإبل ويربوا البقر وغير ذلك، يطوف عليهم ويحسب لهم الغنم والبقر والإبل، وكل واحد يقول له انت جاتك 40 راس، واحد يقول له جاتك 1000 راس، واحد جاتك 100 راس من الصدقة، يعني الزكاة، زكاة الرؤوس، زكاة الأنعام. وهو كان مشرف، ادي معاه الرعيان وادي معاه الذين يسوقوا الإبل، فجاء بقطعان، جمع قطيع، من الإبل والبقر والغنم يسوقها إلى بيت مال المسلمين. جاب مثلا 40,000 ولا 50,000 راس، بعدما جمعها من القرى كل واحد يدير له الحساب، يقول له عندك 40 راس، إذن أعطيني راس من الغنم لبيت مال المسلمين. فجاء بمجموعة من الرؤوس مميزة معلمها بعلامات، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا تعبيت المال المسلمين وهذا أعطوه لي هدية. جاب قطيع من الغنم ولا الإبل ولا البقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلست في بيت أمك أو أبيك فينظر هل يهدى لك؟ كون جلست في دار أمك ولا دار بوك نشوفوا إذا كان يهدو لك ولا ما يهدو لكش. ثم خطب خطبة عليه الصلاة والسلام بليغة، قال: إنا نستعمل الرجل على الصدقة فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر هل يهدى له. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها رغاء. ما يجينيش واحد الإنسان يوم القيامة يحمل فوق رقبته، يعني هذا الهدية التي أهديت إليه بسبب أنه كان عاملا، هدية العامل، يعني لما يدي التقاعد ولما يكون بعيد على الإدارة حتى واحد ما يرقب عليه ولا واحد يزوره، لكن نظرا لأنه في الإدارة وغير ذلك وعنده الخواتم الختم ويوقع ويصدر القرارات يجيبوا له، واحد يهدي له سيارة، واحد يهدي له مال، واحد يصب له في رصيده أو في حسابه مبلغ من المال، واحد يخلص عليه عمرة، واحد يخلص عليه حجة، واحد يخلص عليه بيت وغير ذلك، يعني هذه كلها بسبب الجاه الذي هو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضرب لنا أمثلة بخمسة أشياء: الغنم والبقر والإبل والذهب والفضة. فقال الحديث التالي: قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها رغاء. تصور هو يوم القيامة في ساحة العرض وعلى رقبته شاة، وهذه الشاة ترغي، بمعنى تصيح، عتروس ولا معزة ولا كبش ولا غير ذلك، ويصيح فوق رقبة هذا الإنسان على رؤوس الأشهاد. وقد ذكرنا: وقد خشعت الأصوات للرحمن فلا أسمع إلا همسة. كيف يكون هذا الشخص وكيف تكون هذه الفضيحة، هذه الفضيحة النكراء لهذا الشخص؟ مشهد رهيب جدا، شاة لها رغاء أو شاة لها ثغار، فيقول: يا رسول الله أعني، أو يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيء، قد أبلغتك. الرسول لا يملك شيئا، وهو الرؤوف الرحيم، وهو خليل الرحمن، وهو إمام المرسلين، وهو سيد ولد آدم أجمعين، وهو صاحب المقام المحمود، وهو رسول رب العالمين، وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قد أبلغتك، أرني أنذرتك في الدنيا بأن لا تأخذ الرشوة ولا تأخذ الهدية، وأنا لا حول لي ولا قوة، لا أملك لك من الله شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة. اهدوا له ماذا؟ فرس له حمحمة، يعني حنين الفرس وخنين الفرس، وصوت الفرس يسمى حمحمة، بمعنى فضيحة، يعني كل واحد وش هداه له. تصور اللي هداه له ربعة وخمسة وعشرة وقطيع، كلها يحملها على رقبته، كلها يحملها على رقبته، واللي هداه له هنا سيارة، هذا السيارة كذلك يحملها على رقبته. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع. الرقاع أي حقوق ومظالم وأوراق فيها ديون وفيها قروض وفيها حقوق الناس. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. واش معنى صامت؟ هداو له قطعة تعذهب، ولا قطعة تعفضة، ولا لانقو تعذهب، صفيحة تعذهب. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. هذه صامتة وهذه ناطقة، يعني كين اللي يهدو له حاجات بكوشة كما يقولوا، وهي الذهب والفضة والدراهم ودار وسيارة وغير ذلك، وكي اللي يهدو له أشياء ناطقة، ناطقة مثل السيارة تحدث صوتا بمحركها وبجرسها، والفرس بصوته، والبقرة بصوتها، والإبل بصوتها، والماعز بصوتها. بمعنى هذا الإنسان يكون في فضيحة. الشاهد من هذا الحديث كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. هذا الفائدة المتعلقة بالتوحيد وعدم الشرك بالله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، فمن دون الرسول الذي يملك شيئا؟ ولا الأولياء؟ رغم خمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يوجد بعض الناس لجهلهم المفرط وش يقولوا؟ يقولوا أن الأنبياء دون الصالحين، يعني الأنبياء فوق الصالحين، فوق الأنبياء ودون الرسل، فويق الرسول فويق النبي ودون الرسول. ويقول الدليل على ذلك أن سيدنا داود أو سيدنا سليمان قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ويوسف قال: وألحقني بالصالحين. هذا لجهلهم المفرط. فالخلق ليس هناك أعلى درجة منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالوساطة غير موجودة. سيدنا يعقوب قال لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. بالله عليكم، هل هناك عائلة أشرف وأنقى وأرقى وأعظم من عائلة يعقوب عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت في زمانه؟ ليس هناك أشرف من يعقوب في ذاك الزمان، لأن يعقوب حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام، بشرت به الملائكة: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، هبة لإبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. فالذي تحمل حمالة ووقع في فضيحة ليس له أن يأتي يوم القيامة ويقول: يا رسول الله أنقذني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغك الدين وبلغك الأوامر والنواهي، ما تقول يا رسول الله أغثني. فيعقوب قال لأبنائه: وما أغني عنكم من الله من شيء. وانتبهوا إلى كلمة من شيء، ولو شيء قليل. فيأسهم من طلب الشفاعة، مع أنهم كانوا أبناء الرسل، معلمين وموحدين، ولهم الشرف. شرفة يعني بمعنى بأتم معاني كلمة الشرف، ومع ذلك قال لهم: لا تنتظروا مني أني أغني عنكم من الله من شيء. ما زال هذا الموضوع من الأهمية بمكان، فنتركه إلى يوم الغد إن شاء الله تعالى ليواصل فيه مسألة الشفاعة، وكيف يكون الذي طلب الشفاعة من غير الله مشركا وقد سقط إسلامه وارتد وانتقض إسلامه، وكيف يكون طلب الشفاعة من غير الله من نواقض الإسلام. فالموضوع جد مهم، وهو منتشر في عموم الناس، وينبغي أن نفهمه ونبلغه للناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من الشرك صغيره وكبيره وحقيره وخطيره وخفيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، أواهين، منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلو سخيمة قلوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم وسع لنا في دارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والزلازل والربا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح صدورنا للتوحيد وللإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.